اليوم ضيفنا نائب عن حركة نداء تونس سيد محمد الفاضل بن عمران. صباح النور سي فاضل. أهلا صباح سحرة. النور لك والسيدات والسادة المستمعين. نهاركم زين إن شاء الله. شكرا. إطار زيارتكم ووجودكم اليوم في ولاية قبلية سي فاضل. أنا جيت في عطلة حاجة الأولى مش يكون في بالك راني ديما نجي. أيه مرحبا. تبقى ديما نخير ما نجي نركن للراحة في الحوش نقعد العائلة وهذا كان نجي متوحش أهلي والقاعدة نجي نقعد في الدار. المرة هذه هكا ضيفتيني هاني. أي جيت مرحبا بكم. وعطلة الربيع ديما عندها طابع ديما عندنا وخاصة في دوز نخرجوا للصحراء نخرجوا نتعرجوا نعرضوا الربيع ملي احنا صغار. فهي مناسبة بالنسبة لي باش كل حال نجي ونرتاح. مرحبا بكم يا سيدي باهي. مرحبا بكم. بطبيعة اليوم نتحدث خاصة على المدة النيابية اللي أوشكت على نهايتها. إذا كان الانتخابات باش تصير في وقتها نتحدث على الانتخابات التشريعية بالأساس 2019. المدة النيابية تقييمكم لها إلى حد الآن هالخمس سنين هذه وتجربة لكم من أبناء الجهة أنكم تكونوا نواب عن ولاية قبلي في حزب معروف في تونس حزب حاكم في تونس، كيفاش تقيموا التجربة النيابية بتاعكم؟ بالنسبة لي هي تجربة معناها ثرية جدا. والحاجة اللي هي معناها مكنتني خاصة باش نعرف عن قرب المشاغل بتاع الناس. تعرف اني قدام مثلا نجي نروح البلاد نعرف كان طارت في المحيط العائلي فقط لأكثر الأقل. نعم. المرة هذه تمكنت باش نعرف الوضعية متاع الجهة عن قرب. وإن شاء الله نقول قدر المستطاع حاولت أني نحاول أني نقدم الحلول معناها قدر الإمكان. نعم. وفي هذي نقول لك بدون معناها الرضا على النفس. إما على الأقل نقول أنه بالنسبة لبعض خطوات أنه سعملتها معناها شخصياً معناها مريحتني مريحة ضميري. أهم شيء بالنسبة لي يعني هم أكثر ناس وقفوا معايا في الأول خدت تعرفي الموقع تعني دا تونس خاصة في الأول وكذا كأنه الناس كم ما كانتش متشجعة برشا لعدة اعتبارات تاريخية مفهومة أنه مرشح عني دا تونس ولعل هو أي. تكرار للنظام النظام السابق هذا ما كانوا يعتقدون. فاللي لقيتهم معناها رحبوا بي أي مترحيب هو فرجي معتوك. فيعني مباشرة بعد الانتخابات أنه فرجي معتوق ما كنتش نصور باش نبدأ رئيس كتلة نيابية لي الحزب فائز بالانتخابات. نعم. يعني كان تقولي لي وقتها ما كنتش نتصور هذايا بكل. فهذايا لما كنت رئيس كتلة نيابية في الحزب الفائز بالانتخابات يعني أول شيء معناها عملناه هو معتمدية في أرجي معتوق رغم أنه كل المعايير سواء كان لوزارة الداخلية أو لوزارة المالية ما تعطيش أرجي معتوق معناها باش نجم تكون معتمدية. نعم. ورغم ذلك معناها خذينا قرار سياسي باش نعملوا أرجي معتوق معتمدية والآن أرجي معتوق معناها معتمدية والحمد لله. نعم. الأموال الطائلة اللي تصبت في الفترة هذه في أرجي معتوق مقارنة بالمعتمديات الأخرى يعني كمنطقة حدودية هي الخصوصية متاع سمتع أرجي معتوق. تعرفي أنت قدام أرجي معتوق كمش يطلع مضمون يصير 15 دينار جيلك بلي ولا جيل دوز مثلا مضمون. يعني مثلا بالنسبة ليك باش عملنا فيها توا دار شباب نموذجية يعني الوحيدة هي ثانية في تونس بمبلغ معناه مليار و150 للشباب غادي. عملنا مثلا الانترنت في اكتوبر 2015 يعني لما عملت زياره للبلاصه هذيك قالوا لي الشباب قالوا لي راهو فاضل راهو ما عندناش انترنت وراهو الفيسبوك يسمعوا به الناس ما عندناش وراهو كذا. فوقت مع السيد وزير الاتصال بارك الله فيه الدوله صرفت 4 مليارات تقريبا باش عملنا الانترنت في رجيم مثال هذا يعني. نعم. نقول لك اهم انجاز بالنسبه لي اعتقد شخصيا اللي اني فرحان به برشا لكن للاسف لحد الان مازال ماهوش مستغل قدر الامكان هي الشركه الماليه للتنميه في قبلي. نعم. يعني نحب نقول له خيانه راهو هذه بانكا مخصصة لولاية قبلي هذه بالنسبة لي أهم إنجاز قمت به كنائب رغم كل التحفظات ونهار أني تعمل ما ننساش وعندي البيان بيان احزاب سياسيه ومنظمات مهنيه تندد بهذا الانجاز. هذايا نحب نقول انه الشركه هذه موجوده الان وطلبنا في الترفيع في راس مالها، بالاضافه الى انه مستشفى دوز باش يبدا مستشفى جهوي، بالاضافه الى انه دار خدمات مثلا في دوز والا في الفوار، واهم مشروع كذلك اخر، لكن هذايا لا احتكر هذا الانجاز. اما على كل حال كان عندي دور فيه مكتوب حتى عن طريق معناها كتابي، هو انه في انجاز مشروع اخر بالإضافة لإرجيم معتوق، أنه هو منطقة المحدث اللي باش تكون فيها 10,000 هكتار وتوا بدينا فيها وتبرمجت 4 آبار وباش نبدو 3,000 هكتار نموذجية وتحطت 41 كيلومتر باش يتخدموا تو البلاصة هذية. نعم. إذن هذه بالنسبة لي نقول لك من الإنجازات الكبرى. نعم. للجهة لمحالك. كما قلت لك الموضوع هذا مش لخر، هو إنجاز للجهة قمنا به الناس الكل، اما داخل في نفس الاطار اللي قاعد نحكي فيه. لكن من غير هذايا معناها للاسف اعتقد اننا لم نوفق في امتصاص البطاله، خاطر هذه معضله معناها عامه وخاصه لدى العنصر النسائي. نعم. وهو ما يوقظ مضجعي كما نقوله بالعربيه، يعني اللي يطير علي النوم انه للاسف معناها لم اتمكن من اني انا شخصيا على الاقل من اني نجم نقوم باجراءات كبيره على المستوى الوطني في ان نمص فيها البطاله في البلاد ولا سيما في الجهه. رغم اللي سي فاضل كانت مجموعه من الحلول كانت رافقت عدد الزيارات اللي تقدموا بها وفود حكوميه لولايه قبلي، المطالبه بالتنميه والتشغيل كانت جت مثلا بشركه الغراسات والبيئه، اتفاق 26 اود كان محمل بمجموعه من النقاط والبنود اللي هي باش تشجع اليوم على التقليص من البطالة في قبلي، لكن هذا الكل بقت فيه مجموعة من المؤاخذات. خليني نقول لك حاجة، خلينا نفهموا شنو الحكومة وتعاطي الحكومة صراحة. شوش. أني مع أني الملف هذا بالذات أنا نحكي والبلاد يعني. نعم. نحكو بكل صدق، ملف شركة الغراسة ولا الوحدة هذه مش هذه باش تحل البطالة في قبلي، وهذا يضر الرماد على الأعين، وأني كنايب لا أرضى تماما بهذا الانجاز ونجي نقول للناس انا عملت شركه الغراسات وكذا ومتاع خذ الفلوس وقعد راقد. لا لا، انا نحب مشاريع تخلق الثروه، تخلق انجازات، يعني ثم توجه كامل للدوله للولايه. بدينا فيه في 2015 2016 تغير المسار مع حكومه يوسف الشاهد، وهذاك علاش الان كنا في السلطه من أن نحن في المعارضه. نقول لك بكل صراحه، يعني هناك مشكل مع السيد يوسف الشاهد، فكنا في الانطلاقه في الاول مشينا في انطلاقه جيده جدا، لكن الان وقع انحراف في التطبيق نتاع الشيء هذا، وكاني وقلتها المره اللي فاتت وكاني بهناك موقف شخصي لرئيس الحكومه من سوليه قبلي. هذا شكون يتحمل مسؤوليته؟ هذا يتحمل مسؤوليته هو. سالي هو سؤال هذا. انا بالنسبه لي نقول لك كنا في اتجاه وليه قبلي، عملنا ثم حاجه اخرى نقوله لك مهمه جدا، عملنا مخطط تنميه. نعم. عملنا مخطط تنميه وشاركت فيه الناس الكل، ومخطط التنميه فيه مشاريع كبيره كما قلت لك، هذه مثلا دار الشباب اللي نحكي لك عليها في ارجيم معتوق في مخطط التنميه، المستشفى الجهوي بدوز اللي قاعدين تو نخدموا فيه هو كذلك موجود المخطط وماشي في اتجاه معناها طيب. مشروع المحدث ومشروع اخر بالاضافه الى عديد من الحاجات الاخرى، لكن الان نحسه كانه ثم فران، يعني واحد يجري كان يجري 120 في الساعه، بعد عمل فران سك حبس. علاش؟ شنو اللي ثم؟ وامس قاعدين نفرقوا فيه فلوس، وباش نعمل بلديات وباش نعمل كذا، تفك باللي طالبين منك 45 مليار باش تصبهم لصندوق التنميه ما عملتهاش، طالبين منك مليار لديوان التمور ما عملتهاش، ديوان التمور فيه حد شيء، يا مدام فيه مليار، تقول يا رسول الله انت تفرق في الفلوس منه ومنه ومنه ومنه وما تعملش هذا، والقرار اتخذ وكليمات مع مع مع زميلي سي زهير مغزاوي والسيده معناها محبوبه، مشينا للسيد وزير الفلاحه وتحدثنا معاه مع السيد الوالي ومشينا للموضوع هذا وسالناه، قال لك الامر بعث من اوت. يا رسول الله، امر في سر احدث ديوان تمور بولايه قبلي يضرب الوقت هذا الكل. فهناك مشكل كبير نتاع نيه هذايا بالنسبه لي. هذاك علاش وقت حتى في السؤال اللي سالته قلت اني ماذا بيا حركه النهضه كهي الان تعاضد رئيس الحكومه وما لفه هو تعطينا موقف من رايها السياسي في موقف رئيس الحكومه ولا تقبل. اعطونا رايكم اخويا، قولوا لنا اذا كانوا انتم معاه في هالموضوع هذا يقولوه لنا، اما تبقى مخبي راسك ما هيك لا. فاتخذنا قرار لانجاز 45 مليار باش يتحطوا في صندوق تنميه لم ينفذ، اتخذنا قرار في احداث ديوان تمور لم ينفذ، وهذاك علاش حركه تونس خذينا منها موقف. السيد هذا قلنا ما عادش باش نخدموا معاه، على خاطر أنا جي ورطني في ولاية قبلي كمسؤول سياسي وناخذ قرار ونمشي فيه والناس فرحانة بعد نبدو كذابة قدام الناس، هل هذا معقول سيدتي؟ فأني بالنسبة لي أتوجه من هذا المنبر ماذا بي رأي سياسي لحركة النهضة بخصوص موقف رئيس الحكومة من ولاية قبلي وعدم إنجاز التعهدات الكبرى التي وعد بهذه الولاية. لا نفهم الأسباب. سيف هذا هذا مش جديد على ولاية قبلي، خاصة أنه نذكر زادة في حكومة سيد الحبيب السيد كانت فما زيارات متتالية لوزيرة الصحة، وزير الشباب والرياضة، كلها جت بمجموعة من معناتها الاتفاقيات اللي خرجت بها محملة بمجموعة من الوعود. فيما بعد حكومة يوسف الشاهد باختلاف كل ما تختلف في الحقائب الوزارية والتسميات إلا وجينا وفود وزارية أخرها بطبيعة الانتحاد عليها اللي كانت ربما محط أنظار الجميع في ولاية قبلي، اتفاق 26 أود 2017 وما رفقه وما قبله زاد من شوي وضع مشحون في قبلي رفق الاعتصامات وغيرها. هل تراخي هذايا في تطبيق ما جاء في الوعود هذه وفي بنود الاتفاق؟ شنو الأسباب متاعها؟ كيفاش اليوم كسياسيين تتعاملوا مع الوضع هذايا فيما تبقى من المدة النيابية متاعكم؟ بالنسبة لي اللي نقول لك عليه، يعني لما نرجع للتاريخ، شوف ثم مشكل كبير. ثم ناس يدعوا أنه هم مساكين معنا حرقهم الحليب على ولاية قبلي، وكانوا في السلطة من 2012 ل 2014، نحوا للولاية هذه 80 مليار. تفهمين؟ جينا توا الآن أو قدامي الأرقام، يعني توا الآن 2016 و17 و18 و19، من غير ما حكيك 2015، الآن 313 مليار. 313 مليار باش يتصبوا في ولاية قبلي. لما حال الناس اللي نحكي لهم مش قاعدين يشوفوا فيها توا، اما بتوا تبين لهم بقدره الله في عويم اخر، خاطر انت كي تغرسي اليوم نخله تاكلي ثمره نتاعها بعد 4 سنين. فهذه وقت تكون انت دار شباب، وقت تكون انت مركز صحي، وقت تكون انت مستشفى جهوي، وقت تكون انت جناح نتاع سبيطارات اخرى، هذوم الكل، وقت تكون انت طرقات، هذوم الكل بيبنوا لك من بعد. هذاك علاش من بعد وتشوفوا بالوقت انه راهي ثم معطى ايجابي تبدل، والقرارات كلها سيدتي الكريمه اتخذت في 2015 و2016. مشينا في اتجاه رد الاعتبار لولايه قبلي، واعتقد انه بالنسبه لي وبدون بكل تواضع عندي دور في هالموضوع هذايا، باعتباري اني يعني ولد الجهه وما عندي حتى غايه في الترشح متاعي الا اني نعاون اهلي. ونقول لك حاجه اخرى، في تاريخنا في ولايه قبلي، معناها تحكي لك الناس اللي تدعي هي مع الولايه وقت ثم حكومات، انا شوف الحكومات تاع ترويك جابوا فينا، جابوا منها واحد من قبلي، هم بالعكس حتى كانوا ثم بعض معتمدين وكذا نحوه. يعني في كل حركة متاع معتمدين نسموا ناس، في كل حركة متاع ولايات نسموا ناس، في حتى في الحكومة لولا جبنا كاتب دولة فهمتني كيفاش، لكن للأسف معناها لم يوفق في الدور متاعه، فاضطر رئيس الحكومة أنه يغيره. لكن يعني بالنسبة لنا أول في التشكيل الأول متاع الحكومة، يعني ثم اتجاه، ثم لفتة جديدة للولاية، وهذه معناها أولادها معناها وراها. هذي أنا نحب أقوله لك الآن، هالفرانس سك على ولاية قبلي ما فهمتاش. إذن يجو ترويكا في 2012-2014 ينحوا للولاية 80 مليار مش لعب روا، ذكرش الناس طبط للشارع. جينا رجعناه الآن ولدينا في 313، رجعنا كل نقص وزدنا عليه، وهذا مهم والناس كل تسمع فيها ويجاوبوا. وموجود المعطيات، عندي الدارة الجهوية للتنمية، عندي وان تنمية الجنوب، عندي وزارة التنمية، عندي وزارة المالية، المعطيات هذه كلها موجودة. يعني نقول لك هذا بكل صراحة. بالإضافة إلى أن تكليمات، باش نقول لك حاجة، أنا عضو في لجنة المالية، جونا وخيان من وزارة البيئة على باش نعطوهم قروض على للتطهير، برنامج وطني للتطهير. جيت نلقاهم ومش حاطين معناها في البرنامج الولاية. فهكا معناها بفضلك قلت لهم أنا بالنسبة لنا راهو بكل صراحة، راهو ولاية قبلي انتم ماكمش حاطينها، فاهمين انه خطر هو اصلاح والاصلاحات، خطر البنية نتاعنا جديدة. فقلنا لهم تزيدونا، فزادوا عملوا 10 مليارات، والسيد المكلف نتاع الديوان التطهير في قبلي ينجم ياكد لك هذايا، عملنا 10 مليارات لسرجي معتوق، ومليار لدوز الجنوبيه، باعتبار هناك المنطقه نتاع الضخ في البلاصه هذيك، الواحد نتاع الضخ هي عندها صعوبات. هذوما واش نحب نقول لك، نحب نقول لك ثم نيه صادقه، ثم عزيمه صادقة في هالموضوع هذا، اما راهو بكل صراحة ايد واحدة ما تصفقش. نعم، هالايد واحدة ما تصفقش، باش نرجعوا لها بعد شوي. لكن قبل هذايا، خلال هالخمس سنين هذه سي فاضل، ولاية قبلي ونصيبها من التنمية، تحدثنا العدد من المؤشرات، تحدثنا على الاتفاقيات ومدى تطبيقها، لكن إلى حد الآن كيف نقول تقييم على الأقل في الخمس سنين، هل أنه بلغته أو وصل على الأقل الحكومة أنها حققت على الأقل جزء مما تصب إليه ولاية قبلية ومما يطالب به المواطن في ولاية قبلية؟ أني نقول لك إذا المتنبي يقول إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، أنا مانيش راضي، ما عنديش معناها رغم أنه ضميري مرتاح، أما مانيش راضي بهذايا على خاطر كان بإمكاننا أن نقوم بأحسن. نعم. كان حبيتي كندا تونس وكان حبيتي كنواب، نحكي على نفسي على الأقل. أي. واضح ولا لا؟ يعني أنا بالنسبة لي بذلت قصارى جهدي، شوف حتى في مستوى الغيابات ساعات يوجه لي لوم أني هاني مانيش قاعدين نشوف فيك بقدر كافي. أنا رئيس كتلة نيابية تاع الحزب الفائز بالانتخابات، رانا ندخل أول إنسان للمجلس ونخرج آخر إنسان للمجلس، والقوانين الكل لازم نشوفها، وعندنا لقاءات وعندنا كذا وعندنا كذا. نحب نقوله هذا يراه لما يقال هذا يراه نائب عن ولاية قبلي، راني نائب عن ولاية قبلي ومانيش ناكل في أصلي. فهذا دوري كذلك، نحب الناس يتفهموا أنه وراه ولدكم راهو رئيس الكتلة النيابية للحزب الفائز بالانتخابات. فللأسف يعني ربي يقول ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه، ما نجمش نكون منا ونكون منا، يقول فرنساوي وفور يوم ولا. اذا كان عندي الدور هذايا، لكن نقول لك كان بالامكان ان نقوم باحسن اذا كان موجود فعلا في هناك انسجام مع الحكومه اللي هي نحن اختلفنا معها لهذه الاسباب، لاسباب تتعلق بالمصداقيه. خلينا راهو مش كان في قبلي، راهو الظاهره تاع المصداقيه راهو شفناها في تطاوين، شفناها في قفصه، أشوفناها في جابس في البيئة. إذا هناك إشكال عام، هذاك علاش اضطرينا باش أنا نوخره ونبعد نقول أخي كل شيء معلقة من كرحة، عليكم بأنفسكم لا يضلكم من ظل ولا تذلكم قال ربي. دونك نبعد بالنسبة لي. وهذاك علاش أني أستغرب كيفاش كما حركة النهضة مازالوا سكتين على الشيء هذا، ماهوش معقول. يعني هناك موقف نحسه من الحكومه من ولايتك، قلت قاعدين نفرقوا في الفلوس منه ومنه، ما نعطيش 45 مليار تاع صندوق التنميه باش نخلق الثروه. خاطر اللي تعلمي سيدتي انه راه ولايتك بلي كانوا احسن الناس ينجحوا في الجامعات الفرنسيه في ليكول بوليتكنيك وما ادراك، ينجحوا من ولايتك بلي. واضح اولا. سنين ولايتك بلي ولايه ما فيهاش نزوح، ما تلقيش واحد هز دبشه سلقاته من لقاته وماشي يسكلك في حي التضامن في تونس. كلهم قاعدين رغم قساوه الطبيعه ورغم حراره الطقس ورغم كل شيء الناس تقعد. حينئذ من واجب الدوله انها هي كذلك تقوم بدورها، خاصه انه تخلت عليه الى حد ما من غير ما ننكر فضل أجيال ما بعد الاستقلال، خاصة في التربية وخاصة في التعليم وفي الصحة. لكن يا أخي ما ثم حاجات أخرى ناقصة برشا مقارنة مع كان بالإمكان أنه شو تعمل هال أي من غير ما ننسو سي فاضل ومساهمة ولاية قبلية على الأقل في الإنتاج الوطني الفلاحي في إنتاج التمور خاصة. اليوم نتحدث على مخاطر كبيرة قاعد يعيش على وقعها النشاط الفلاحي والقطاع الفلاحي باعتبارها النشاط الأول والأبرز في ولاية قبلية. عموما بكري كلمة مهمة جدا قلت، إيد واحدة ما تصفقش. اليوم فما مؤاخذات ربما مطالبين كنواب نوضحوا للرأي العام، خاطر كإعلاميين مطالبين زادا أن ننقلوا رأي الناس. اليوم فما عديد المؤاخذات من أبناء قبلي وعدد كبير منهم من عدم لحمة النواب اللي مثلوا ولاية قبلي في بعضهم. يقول كل نائب لابس كاسكيت الحزب متاعه ويدافع على الحزب متاعه ولا على ربما مواقف شخصية. اليوم ما شفناش قوة ضغط كافية كانت تنجم تكون بتضافر جهودكم كنواب تخطف الولاية قبلي حقها في التنمية. كان ينجم يكون مثلا وقت اللي باش نصلحوا المنحة الاقتصادي في قبلي ولا التنموي، إذا كان الخمسة نواب كانوا موقف واحد كانت تنجم النتيجة تكون أفضل بكثير. ردكم على العتاب هذايا من قبل الأهالي؟ هو عتاب ما نسمع ما تبقى ما نقول، نحب نقول هو مش صحيح. وتو زملائي اللي باش يجوا حذاك ما نتصورش كان باش يختلفوا عليه، على خاطر عادة لما نتناول الموضوع نتناولوه بصفة معناها جماعية. وحتى كي مشينا مرتين للسيد من رئيس الحكومة يعني نمشوا مع بعضنا، حتى واحد ما يمشي وحده ومنهم مرة. لكن انت ايش تحب؟ اذا كان انت نقدم مطلب رئيس الحكومة تو ويجاوبنا عليه بعد سبعة شهور، هذاك علاش نقول لك انا كيفاش ساكتين بعد سبعة شهور والحاح، وبعد سبعة شهور نمشوا ما نلقوش هو نلقوا وزراء، بينما الاشكال هو معاه هو ماهوش ما هو اللي كان يعطي تعليمات الوزراء نتاع المشكلة تحل كما ذا ديوان التمور. انا نحب نفهم شنو مشكل ديوان التمور. إذا شنو عندنا ما نعمل ومشينا سيدي ومشينا حكينا مع السيد وزير الفلاحة، مشينا سي زهير مغزاوي والسيد محبوب بن ضيفان، هذوما ثلاثة. رغم اللي سي فاضل نذكره في أول سنة في الأشهر الأولى لسنة 2018 كان لكم لقاء مع سيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة، وأسمى سنة 2018 سماها بسنة الديوان، انقضت 2018 كما قال سنة 2018 سنة الإقلاع الاقتصادي. وكما قال اسمع اسمع شو كيفاش هذا السؤال يوجه لي هو. لكان أنت وتيك نهار فرصة معاه تقولي له راهو النواب يقولوا تحب تسميني، ما عندي حتى مشكو يعرف هذايا كل حال مني في المجلس مباشرة يعرف الشيء هذايا، وانت لك شفتيه ماني سكت في المجلس، ماني سكت تبقى أنا كذلك. معناها ثم ثم ثم حاجات اللي يدش الواحد كل مرة يكرر. فراني هي البلاد بلادنا الكل، ثم ناس خلين معايا تقعد قلت نحب نسألهم الخيان هذوما اليوم مسكتين يا أخي، أنت عجبكم الشيء هذا اللي قاعدين نشوف فيه؟ خلينا نستقبلوا رأي مواطن ربما يحب يدخل معنا. سي خليل صباح النور. صباح النور. مرحبا سي خليل، أهلا وسهلا، مرحبا بك، تفضل. مرحبا بكم ومرحبا بالسيد النايب. بارك الله فيك، تفضل سي خليل. عايشك. سيد النايب فاضل بن عمران يعرفني ويعرفني جيدا، وأنا نعرفه، وخذنا الحملات مع بعضنا في نيدا تونس. والنواب نحكي على صفة عامة، النواب الكلاتية الموجودين في ولاية قبلي بارك الله فيهم. أما ولاية قبلي قاعدة راهينة، وقاعدة ولاية قبلي ماهيش متقدمة كالولايات الأخرى، قاعدين نضربوا في بعضنا، قاعدين النواب كل حد مشرق واحد مغرب، ما همش متحدين مع بعضهم لمصلحة قبلي. وبالنسبة للخصيصة للسيد النائب بحكم كنت منتمي لحركة نداء تونس ونعرفه جيدا، وهو ابننا وابن قبلي. نعم. وهو يعيش في العاصمة. نعم. وبالنسبة لنا لازم يهبط ميداني، لازم يكون قرية قرية باش يكون مع محتك بالمواطن، وكان هو رئيس كتلة نداء تونس في 2015 ويعرف ابن الجهة ويعرف صلوحياتها ويعرف أبنائها، يعني ما يكون اشتواكية جاي لرصيد انتخاب. نعم، واضح خليل، يعطيك صحة على المداخلة، شكرا لك. ردكم سي فاضل على ما تفضل به، هل انه الوجود اليوم فقط لتعزيز رصيد انتخابي كما قال هو اليوم الاحتكاك بالمواطن وخاصه نقل مشاغل المواطن هذه؟ شو كيفاش ثم حاجه لازم نكون واضح فيه الموضوع هذا، اني مانيش من نواب الفيسبوك. انا تعلم سيدتي اني مثلا ما عنديش فيسبوك، ونعتبر ان المنظمين السياسيين بالفيسبوك هذا ما طريقه ذا قصير، وعندنا عينات لبس بها في الموضوع هذا بكل احتراماتنا للناس كل. اولا ثنين بالنسبة لي اللوم هذايا، شوف أنا قلتها في الحملة الانتخابية وهو يعرف السيد هذايا، الحملة الانتخابية في قبلي في بحذا في الـ في الـ في وسط البلاد. قلت فيما سبق في الحملة الانتخابية ومسجلة متاعي. نعم. قلت فيما سبق النواب يصوت الصباح ويجي يجري في الكار في الليل باش يقعد بجنب المعتمد، وإلا باش يقعد في قهوة مع كذا ومع كذا. أني لست لن أكون من هؤلاء النواب، وبش يكون عندي دور إذا كان انتخبتوني، بش يكون عندي دور داخل المجلس. نعم. باعتبار أن بلادي أني قررتني، وباعتبار أني خدمت في الإدارة، وباعتبار أنه عندي تجربة، فمن قبيل رد الجميل أني أنا يلزمني نخدم في المجلس. وولاية قبلي ما كانش عندها إشعاع كافي، أعتقد وقتها في الحملة الانتخابية في 2014 تحكي لك ما كانش عندها إشعاع النواب متاعها داخل المجلس. هذا اعتقاد، مش اعتقاد عندي، معناه شيء راسخ في ذهني. ولكن ولاية قبلي عندنا بالإمكانيات والقدرات ضخمة أنه نعملوا بصمتنا في المجلس وفي البلاد. وسعيد في الاتجاه هذا، وانت خبت وعملت الشيء هذا اللي أنا وعدت به. أنا نجي نقعد في قهوة ونجي ندور في القهوة ونجي كذا، أنا ولد بلاد عمري ما انقطعت. لكن تشوفش سي فاضل اللي اليوم ربما نجم نقول على القوة الاتصالية اللي تنجم توفرها شبكات التواصل الاجتماعي تساهم زادة باش المجهود متاع النائب يكون واضح. أنا بالنسبة لي نقولك بكل صراحة، المسألة مسألة الضمير. البلاد نعرف مشاكلها أولا، الثنين ثم اتصال في تونس، يجو كل يوم يجوني ناس، ممكن هذا ما يعرفهاش سي خليل، كل يوم يجوني ناس من البلاد تلوميني هي انت ولا هو. اذا كان يقول لك رجعت شخص جاني ما جاوبتاش ما كلمتاش ما تبعتش معاه، هذاك يلومني. نعم. اعتقد انه دوري هو هذايا بالاساس، اما انا نجي ندور من السي ار دي ار للسبيطار للمعتمدية الكذا، أعتقد أن الدور هذايا نعم. ماهوش متاع نائب، هو الدور متاع النائب هو أنه يبلغ الصوت متاع الجهة في مركز القرار أولا، اثنين في المجلس كسلطة أصلية، وهذا يبان بالنسبة لي. شوفي أنت الغيابات متاعي وقارني الغيابات متاعي وقارني، والله لكني قاعد في تونس ونهار كل غايب وما نحضرش وكذا، والله صحة. أما كتشوفي أنت مستوى الغيابات متاعي سواء كان في اللجنة أو في الجلسة العامة، هاتوا تفهمي شنو معناها أني الدور متاعي. نعم، نستقبل اتصال جديد مع سي لسعد البرغوثي، باش يكون آخر اتصال للأسف خاطر ما عندناش برشا وقت. سي لسعد صباح النور. صباح الورد والاسمي. مرحبا بعجالة أخويا خاطر ما عندناش برشا وقت، تفضل. إن شاء الله، شكرا. رحب السيد نايب سي الفاضل. مرحبا بك. مرحبا بك. عايشك سيد نايب. سيد نايب، والله يعني شوف بالنسبة لموضوع الإنجازات اللي على مستوى معنا قبلي، أنا نحترمك في شخصك، أنا باش نحكي كنايب. أنت صحيح قلت راني ما نفتح فيسبوك، والله واقع، لكن حتى على الواقع للواقع الصحيح معنا غير موجودين السادة النواب. أنا تمنيت وكم مرة نعطيكم ميساج نقول لكم جاه ربي يلموا رواحكم، الخمسة نواب تو تصنعوا الربيع في قبلي، لكن انتم كل واحد معنا في اتجاه، كل واحد في اتجاه، راهو خلافاتكم والاحزاب وكذا وكذا. هذيك المفروض قبل الانتخابات بعد ما وصلتوا للمجلس المفروض راهي تكت على الشارع، وراكم كنتم ايد واحده، راكم من وزاره لوزاره. والله صدقني سيد نايب، راهو كان كثير من المشاريع راهي تمت في قبلي وفكانا حق قبلي عن طريقكم انتم طبعا كيف تبدو لو كنتم ايد واحده، لكن انا نتاسف. نعم، يعطيك صحة سي لسعد وشكرا لك. هو كنا طرقنا للنقطة هذه بالذات، ما يسالش نزيد نوضحه. أنا نحب نقول ديما سي لسعد وغير راهو ماهوش صحيح، راهو ماهوش صحيح، قاعدين نخدموا بعض. وتو أسئلة زملائي ما نتصورش، أنا مش عارف ما نتصورش كما نقول لك خلاف ذلك. لما يتعلق الموضوع مستوى المركزي عادة عادة نمشوا مع بعضنا. وقلت لك أعطيتك مثال آخر، وها كان اجتماع مع سيد وزير الفلاح، مشينا ثلاثة، سي زهير ومدام محبوبه والعبد لله. وقلت لك يا سي لسعد ولا غيركم، راني نحب نقول لكم راهو نمشوا ونتحدثوا ونقولوا له يا خويا خرج الامر هذايا ومضينا فيه وكذا، واذا بيه نلقوا رواحنا معناها حتى حد ما يسمعنا. اش نحب نقول لك يا اخي، هذا الاشكال نتاعنا، نقول لك بكل صراحه. لكن بالنسبه لي باش نقعد كل مره نحكوا وتحدثنا فيه الموضوع هذايا وقدام، ها ونقول لكم حاجه، مشينا مره رئيس الحكومه عام الاول وكان تذكروا خرجنا بيان كان نواب وبعثنا هو لك لاذاعه نفزاوه مدام، وخرجنا على وكاله تونس افريقيا الانباء، قلنا لكم ما حبش يستقبلنا، وقلنا لكم راه حطنا وزراء، وقلنا لكم رانا غادرنا ورانا انسحبنا. يعني قاعدين نخدموا بعض. تبقى نقول لكم بكل صراحه اني اللوم نتاعي، شوفوا هذايا في هذايا، اذا كان ثم اللوم هو انه للاسف الشديد معناه النواب ما يلقوش المعاذة، معنا خارج الأحزاب نحكي لك، أنه من عند الرأي العام، من عند الرأي العام، من عند الرأي العام ما ثمش معاذة بالقدر الكافي. أعتقد أنه كان بالإمكان أن الرأي العام يكون أكثر دعم، أكثر تشجيع، أكثر وقوف، فهمتني؟ كل حال هذايا بكل واحد ومشاغله أن نتفهم الشيء هذايا. أما اللي نحب نقوله لك في أهم الحاجات يا أخي، حتى في الاجتماع هذاك نتاع أوت يا أخي، شكون أنا حاضرين لكنا، حاضرين لكنا، وقعدنا 14 ساعة نهارها، معناها يوم لا ينسى بعد ذاك الكل، وتفهمنا وأمضينا وبعد لا يطبق. مشكلة شكون؟ ماهيش مشكلة النواب، ما انا سيد احكي على على على الربيع. اذا هناك حلقه مفقوده، واني بالنسبه لي نحمل طرف سياسي في الموضوع هذايا. هذاك علاش قلت لك جينا نيدا تونس، قلنا خويا تعرف كيفاش خويا، بالنسبه لي ما عادش نكملوا في الاتجاه هذا، ما عادش نجم نقبلوا خاطر عندنا مصداقيه عند الناس. وقت شوفي رغم كل هذايا والناس مازالوا يوجهونا اللوم، رغم كل ما وضحناه ورغم كل ما قلنا ورغم كذا، وتشوفي ثم ناس الى حد الان عندهم الحق، مازالوا فاهمين اللي عندنا دور في الموضوع. لا يا سيدي، لا، وقلنا الكلام هذايا في السر قدام ما نضطر ان نقوله في الجهر. فالرجاء متاعنا انه الناس يتفهموا انه راه ثم مشكل حقيقي في التنفيذ متاع التعهدات تاع رئيس متاع الحكومه اللي ما يتحملوهاش النواب بصرف النظر على اللون. هذا هو. نعم، واضح. باهي، باش نختموا بربما نظرة استشرافية للاستحقاق الانتخابي القادم في تونس. قبل هذايا الانتخابات التشريعية والرئاسية تونس 2019، قبلها السيد فاضل بن عمران، كيفاش تشوفوا ما قبل الانتخابات الدورة الانتخابية انطلقت؟ اذا كان باش نتحدثوا على انطلاق التسجيل باش يكون ان شاء الله نهار 10 ابريل قبل هذه الحملات قاعده تنطلق في الجانب التوعوي والتحسيسي. كيفاش تشوفوا قبل هذا المشهد السياسي العام في تونس اليوم؟ هل تونس قادره اليوم في التمشي الديمقراطي نتاعها على خوض تجربه الانتخابات من جديد؟ اعتقد انه سعى الشيء الثابت انه نحن نعتز رغم كل الخلافات وكذا وصحيح رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة نحن نعتز أنه ولت عنا دولة ديمقراطية تحترم القانون، مؤسسة تحترم القانون، وأنه الأمن يخدم في الأمن، أمن جمهوري. إذن هذه من المكاسب الكبرى متاع تونس، وما علينا كان نشوفوا جيراننا، فهمتني ولا لا؟ باش نقولوا الحمد لله رب العالمين ثم راي. نعم. والراي هذايا يعني الإيجابية بالنسبة لنا، ما كان ليكون لو ما كانتش النداء تونس عندها حكمة وعندها رسانة. نعم. في أنها تقبل في اتجاه مبدأ التوافق مع حركة النهضة. أعتقد أنه هذايا رغم كل ممكن يعني المؤاخذات اللي نعم. صارت، لكن أعتقد أنه هذايا كان طريق سليم ما يعني نقى ببلادنا في الحالات اللي نشوف فيها لا قدرنا. هذه أولا. اثنين، أنا بالنسبة لي شنقول المشهد السياسي الجاي سيكون للأسف الشديد كمطلع على الساحة السياسية هو مشهد مفتت. يعني مفتت إيش معناها؟ يعني باش تكون فيه العديد من القوى السياسية الجديدة واللي ما عندهاش أفق واضح لحل المشاكل الاقتصادية متاع البلاد. حل المشاكل الاقتصادية متاع البلاد ماهوش باش يكون بالسبان متاع طرف سياسي وتوكهوا بهم وعليهم أو بهم وعليهم أو بهم وعليهم ومن بعد. المشكلة متاع البلاد اليوم في غلاء المعيشة. المشكلة متاع البلاد اليوم في غلاء يعني خيالي اللي راهو صدقني معناها شيء يوجع القلب. وراهو نقول لك وهذاك علاش كذلك خذينا موقف من رئيس الحكومة. بإمكان أن نكون في وضعية أحسن بكثير. رأي مش حاجة عجيبة راهو الحل متاعها، لكن النية والحرافية لا موجود نية ولا موجود حرافية. نعم. إذن بالنسبة غلاء المعيشة البطالة يعني هذوما الزوز من أكبر المشاكل معناها الاقتصادية متاع البلاد. والحل متاعهم سهل إذا كان موجودة ناس بالرسمي في البلاد تخاف ربي وعندهم الحرافية. هذوما الزوز مع بعضهم الزوز، ناس يخافوا ربي وعندهم من الحرافية، عندهم حاجة واحدة تضربهم متاع البلاد. نعم. هذايا لكن أني نسوق برنامجي على شتم الآخر هذا يراه ما يقدمش ولا النهار كله فساد أو فساد أو فساد أو فساد أو فساد أو فساد. ما ندعيش للتعايش مع الفساد، ما ندعيش أنه واحد، لكن كذلك مهوش هو أنا نحبسه فيه. هو أن مشكلة الناس اليوم غلاء الأسعار والبطالة. هالشباب هذوما مساكين، هذي اللي حس العادي. شوف المواطن العادي في قبل يعاني من نقل. كل ما كلمنا فيه على النقل وخاصة هالكار هذي متاع السنتيري، كل ما كلمنا فيه على الحافلة متاع الزوج قلنا له اعمل قطاع الخاص. ليه؟ ها نقول لك هاو تحدي نعملوا له، او تحدي نعملوا له. قلنا له وانا شخصيا قلنا له اعمل نقل خاص كيما معمول موجود في ولاية توزر، موجود في ولاية تطاوين، موجود في ولاية مدنين. هاك هاك هاك هاك الحافلات نقل الخاص لتونس. شنو المشكل يا اخي؟ وإذا به في كل مرة الكار جاي من الفوار ولا من دوز ولا من قبل يطيح حمبان في الطريق. هذا كان مرة تحرقت يا رسول الله، وقت تحرقت نهار هذه حاجة ما تبلكش أنت. كلمت وزير نقل، قلت سيد وزير والله لو معقول، قلت له الكيران ما تنحرق الكيران بتاع قبل يا رسول الله. يا ودي يعملون والله سي فاضل أنا راني خايف من الاتحاد. تو ثم وزير يقول كلام كيما هذايا؟ ثم وزير وشنو الاتحاد؟ الاتحاد باش يقول لي لا على تحسين مرفق النقل لولاية قبلي. وش به موجود في تطاوين وموجود في قابس وموجود في توزر وموجود في قفصه لما يتعلق الامر، وتعرف عندنا ابعد نقطه فيه هي رجيم معتوق. فما هو المانع من اني نفتح المجال للقطاع الخاص عبر المنافسه؟ ثم شكون اتهمني ديما؟ ما هو طبيعي اذا فعل المرء سيظنونه اللي راهو عندي كيران وعندي كذا وعندي كذا. معقول هذايا انت تنحر الكار؟ قلت صدقيني يا تنحر الكار في رجوع العطله مدام الكيران كلهم يطيحوا من بعد يا اخي. رسول الله معقول هذايا؟ تو علاش هذايا؟ هذا هاو او تحدي او تحدي يا اخي. ما انت عندك ما هو ما كنت تقول اللي وخاصه ان يبدو عنده برنامج ترشح. معنى انسان عند المقود بتاع البلاد وما قدمش حتى نتائج ايجابيه وعندي نية بتاع ترشح، اوكي صحة عن دولة ديمقراطية، تفضل خويا ذيك ننتخبوك ثم حتى مشكل. اما بالله تعمل مزية في ولاية قبلي عندنا مشكل نسموه وكلموك عليه النواب وفي اجتماع عملناه مع سيد وزير النقل جواب سي سعد، مش هذايا اللي قبله سي انس غديرة، حكينا معاه قلنا له عايش خويا، حل قلنا له عايش خويا تعمل مزية حسن النقل. لما حاله كنت وحدي اللي قلت على القطاع الخاص، خاصه مش كون ما يمنش به الشيء هذايا، وهذا من حق لي اسباب ايديولوجيه. انا بالنسبه لي مانيش في الايديولوجيه، لما يتعلق الامر بمصلحه المواطن. نعم. حل المشكل حل مش باهي باهي باهي سي فاضل باهي حاضر حاضر حاضر تو حلو تو حلو. واذا به انت تشوف فيه الان ما هو المانع؟ اذا هناك هاك الفرنسيك اللي حكيتك عليه في الولايات الكل نعملوها حلوا مشاكل النقل في ولايتك بلي ما نحلوهاش مشاكل النقل نبعثوا كيران باش يتحلك في الطريق. ايوه بخلافها طبعا بخلاف مشاكل النقل عندنا الصحه القطاعات الكل الصحه عندي الصحه التعليم الفلاحه عندي الصحه عندي مشكل عندي الصحه عندي مشكل كبير فهمتني عندي مشكل كبير. انت تحكي على مدام سميره مرعي المره اللي فاتت مدام سميره مرعي معانا بكل صراحه واول بعد ما تعينت مباشره جت لولايتك بلي اول ما تعينت تعينت اليوم تعينت اليوم تحدثت معها ونحن اصدقاء طلع شوختي العزيزه راهو اللي قبلك راهو تعبنا فهمتني تعمل مزيه هبطينا شوف الجهه وكذا وبارك الله فيها وكان عندها الفضل انه حلت معناها ثم ثم ثم السونتر دي دياليز وباش باش الطريق نتاع دوز وكذا ومازال اما هذايا هي هي اللي حطت الامور على السكه. فباش نقول لك هذايا هالفرنسيك دوك سؤالين عندي مسك الختام مدام مسك الختام. اول حاجه نحب نقول لك اني مانيش في حمله انتخابيه. نعم. اثنين بالنسبه لي اوجه سؤال لحركه النهضه ما هو موقفهم من أداء رئيس الحكومة تجاه ولاية قبلي ولماذا يلازمون الصمت على هذا الموقف الغريب من رئيس الحكومة تجاه ولاية قبلي؟ هذا السؤال الأول. نعم. فهمتني؟ بالنسبة لي أهم حاجة. السؤال الثاني إذا كان فعلا ثم عزيمة صادقة طيب من الحوشتين يخرجنا الأمر نتاع الديوان يصبن 45 مليار اللي قاعد يفرق فيهم في بلايس أخرين الكل نتاع صندوق التنمية وخاصة يحل لنا مشكلة قطاع النقل بالنسبة لولاية قبلي. وعلى كل حال أنا عندي اعتقاد شبه رسخ أنه شيئا من ذلك لن يكون مع التشكيلة هذه. نعم عموما ديما نبقوا مستبشرين خير في المشهد السياسي في تونس اليوم خاصة وأنه أن محطة انتخابية هامة إن شاء الله تبقى محافظة على موعدها والرزنامة الانتخابية تبقى على موعدها رغم أن المخاوف كبيرة اليوم من التأجيلات وغيرها. نائب عن حركة نداء تونس سيد محمد فاضل بن عمران نشكرك برشا على الحضور. أي ما قلت ليش أنا شنو كذلك عنديش ملاحظة عنديش حاجة لا أي فيما يخص اللقاء ولا بصفة عامة أي مرحبا بطيعة فضل لا لا أنا كنا رحابة تصدر بطيعة أنا فقط شوف ثم حاجة معناها بكل صراحة نحب نقولها لأهلي اللي هي مقلقتني. أني أعتقد أنه سأل الله أعلم على الدنيا شكون يترشح شكون ما يترشحش موش هذايا رأس المشكل بالكل ولا متخذ قرار بعد في هذايا والله أعلم. لكن اللي هي الحاجة اللي تغيظني أنه وهذايا داخل في على كل حال بدون إنسان مسؤول سياسي ما ثم حتى مشكل. أما اللي تغيظني ثم ساعات حملات تجني كبيرة جدا تنال شخصي وتنال عائلتي وهي مش صح وثم ناس يعرفوا اللي هي مش صح وحتى حد ما يقول راهو معناها راهو ما نقبلوش هذايا في أولادنا وراهو مش معقول. أنا حاولت قدر المستطاع أن أقوم بدور مشرف الأهلي وماليا اللي قروني واللي ربوني واللي تعلمت عليهم وهذايا هو شرف ليا. لكن كذلك أنا ماذا كان بودي أنه أهلي كذلك يحاولوا قدر المستطاع لما يشوفوا ثم حاجات معناها عيب وما تليقش بالمقام فهم بيديهم هم اللي بادروا وبش يقولوا راهو معناها راهو مش معقول. خاصة أنه كل الادعاءات اللي موجودة في الفيسبوك من نهار ترشحت لليوم هي ادعاءات غير صحيحة. نعم. فهمتي كيفاش؟ لكن كذلك حاجة أخرى نقول هذه حاجة أخرى نقول وهذه بالمناسبة سأعبر عن تضامني على بعض وليدات اليوم واقفين في المحكمة بكل صراحة لأنهم ما يبدو أنهم أساءوا إلى نائب. أني نقول أني كنائب الإساءات لي عن فيسبوك وعلى حتى الجرائد والدعاءات كذبة كل يوم. لكن هذايا نحن في دولة ديمقراطية اللي يعمل السياسي يكون ملقي روحه للغلب ساعات حتى تشبيخ الوجوه كما يصير معايا بدرجة كبيرة خاصة في الأول الآن الحمد لله نقص برشا كل حال بارك الله فيهم. نقول لكن نقول بدمه الإنسان نائب في دولة ديمقراطية يلزم يقبل هالساعات بعد هكا التشدد ولا بعد التجني من قبل خاصة شباب فهمتني. فهذايا أنا بالنسبة لي نتفهم أما مهوش نمشي بدرجة أنه نحاول نرمي الناس هذوما في الحبس وكذا. أنا نقول نعم. الشيء هذايا إن شاء الله يرجع الشاهد العقل فهمتني نعم. أنه هنوب هذوما ما نتبعوش ذرية هذوما وذرية هذوما مرة جاي سيسر رواحهم حتى كي يكتب يوصل نفس المعنى أما ماذا به بدون ما يزرح بدون ما يزرح أما حتى كان غلطة أول مرة فنعطوه فرصة باش يدارك أمره وهذه هي معناها اللعبه الديمقراطيه اللي ما نجمهاش يفك عليهم يعمل السياسه. نعم. واضح سيد النائب الفاضل بن عمران، مره اخرى شكرا لك على الحضور. صح. شكرا لك بطبيعه على تعبيركم اليوم، ربما بشكل عبرتوا فيه حتى على ارائكم الشخصيه من المده النيابيه، وتستنى فينا محطه انتخابيه قادمه مهمه جدا في تونس. يعطيك الصحه، شكرا لك. شكرا لك وللسيد المستمعين مره اخرى. بارك الله فيك ونهاركم زين.